سخر كل الأنفاس لجعل الود نبراس، تغنى بقلب الإنسان، تثنى بفعل الإحسان، ووزع فل العرفان لتجني شهد الإخوان. تحرى اللطف والبر بأمر الدين، تحرى العطف عن تعين واحمل نفعا في الحين، تحلى بصحو الضعم تجلى كطيب العابد، تولى شؤون الكاسير وظل له كالسعير. Try to run away, face your problems every day, get rid of your sadness and live happily. Your smiles will be the perfect gifts that heal the wounds of people's hearts. Oh, help those in need to be satisfied in thee. Smile and smile and smile, smile and smile and smile, smile for a new day to see the beauty of nature that makes you free. Smile and smile and smile, smile and smile and smile. Together we will be side by side, and faith will be our guide. جميعنا together, جميعنا together, جميعنا معا. ربي